فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.